لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، وعليه شرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله، قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. هذه القطعة من عقيدة البربهاري رحمة الله عليه، ينوه فيها وينبه فيها على مسألة، وإن كانت في ظاهرها هي مسألة من مسائل الفقه والعبادات، إلا أنها لها تعلق بمسائل الاعتقاد كذلك. وهذا من جهة أن هناك من أهل البدع والانحراف من خالف في مثل هذه الأمور، ولذلك نبه عليها. وليس المقصود هنا هو ذكر عدد الركعات وكذا ونحو ذلك، إنما المقصود هنا هو التنبيه على أن هذه المسائل، وإن كانت من مسائل الفقه والعبادات، إلا أنها تتعلق بالعقيدة والاعتقاد من جهة أخرى، وهي أن بعض أهل البدع حرف في ذلك وتكلم في ذلك. والحقيقة إنه الشيخ الفوزان في الشرح دار حول العبارات وتفصيلها، وهذا معلوم محله أكثر في كتب الفقه، لكن نوهنا على المسألة التي من أجلها ربما أورد الإمام البربهاري رحمة الله عليه هذه المسائل ضمن العقيدة. ولذلك نتعرض لها بعبارات مختصرة ونتجاوزها إلى العبارة التي بعدها. فقوله واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، تنبيه أيضا على التوقيف، في أن العبادات توقيفية، وهي مسألة فقهية عقائدية، فهي توقيفية باعتبار الصحة، عبادية باعتبار الصحة والإجزاء، وعقائدية باعتبار الاتباع، فيلزم المسلم أن يأتي بها في المواقيت التي حددها الله عز وجل، وجاء بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع. وهو لا يشير من خلال ذلك إلى مخالفة بعض أئمة أهل السنة في ذكر بعض الصلوات أنها من جنس الفرض والواجب بخلاف الصلوات الخمس. هو لا يشير إلى ذلك، على سبيل المثال والتوضيح، قول الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أن الوتر واجب، فعند أبي حنيفة الفرض غير الواجب، عند أبي حنيفة الفرض غير الواجب، الواجب درجة أدنى من الفرض عنده وعليه. فأبو حنيفة رحمه الله يقول إنه الصلوات المفروضة المفروضة خمس، والواجب يدخل فيه الوتر، فليس هذا هو مقصود الإمام البربهاري، يعني أنه ينوه مثلا بكلام الأحناف أو نحو ذلك، لا ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود الإشارة إلى أي إنسان يخرج في أي وقت ويقول بخلاف ما عليه أهل السنة من أن الصلوات المفروضة خمس صلوات. والعلماء متفقون بل أجمعوا على أن الصلوات المفروضة هي خمس صلوات. الخلاف في هل الوتر واجب ونحو ذلك هذا من جنس آخر. يقول: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، والذي يقول هي أقل من خمس أيضا فقد ابتدع، وهذا شذوذ شديد جدا، يعني أن يقول بالزيادة أو بالنقصان، من جهة الفرض أن يقول بالزيادة أو النقصان. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور. لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور. يعني ينبه على مسألة، وهي أن من فعلها في غير ما حدد الله لها من المواقيت فلا تقبل. وهذه من جهة الفقه لها وجهين: الوجه الأول وهو بعد وقتها، الوجه الثاني قبل وقتها. والإجماع على أنها لا تصح قبل وقتها إلا في الجمع الذي يشرع فيه ذلك، كجمع الظهر مع العصر تقديما أو المغرب والعشاء. أما غير ذلك فلا يجوز تقديم الصلاة عن وقتها. وأما التأخير عن وقتها، يعني حتى تخرج عن وقتها، فكلام العلماء في الفقه فيه واسع، وجملة ما في ذلك أنها إذا خرجت عن وقتها أثم الإنسان، إن لم يكن معذورا في ذلك يعني أثم، وعليه الأداء، آسف، عليه القضاء، عليه القضاء. وإن كان بعض أهل العلم قالوا لا يصليها إذا فاتت يعني وخرجت عن وقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله تعالى: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، والله أعلم. أيضا هنا يعني تعرض الإمام البربهاري رحمة الله عليه لمسألة أخرى من مسائل العبادات، وأجملها ضمن العقائد. هذا هو مفهوم الكتاب، هذا هو مفهوم الكتاب، يعني هذا الكتاب يجمل عقيدة أهل السنة. وكما نبهنا في أول الكتاب أن العلماء من الأوائل والمتقدمين كانوا يعبرون بالسنة كثيرا عن الأصول والعقائد. فهنا أدرج الكلام، هنا يعني أدرج ضمن العقائد الكلام عن الزكاة، وهو نفس ما قيل في مسألة الصلاة. وكأن الإمام رحمه الله تعالى ينبه هنا على أن هذه الأمور وإن كانت من جملة المسائل العملية، إلا أنها كذلك لها تعلق بالاعتقاد. فجملة مثلا تعلقها بالاعتقاد أنه لو كذب بها إنسان كفر، أو جحدها كفر، فالذي يكذب بالصلاة أو يكذب بالزكاة كفر، والذي يكذب بالتشريع في الصلاة أو التشريع في الزكاة كفر بالله عز وجل. وعليه فمن عقيدة المسلم أن يعتقد فرضية الصلاة وصفة هذه الفرضية، وفرضية الزكاة وصفة هذه الفرضية. على يعني الخلاف المشهور أيضا بين العلماء في هذه المسائل في حكم تاركها، في حكم تاركها، فجماهير أهل العلم على أن التارك لها غير جاحد ليس بكافر، وقالت طائفة من أهل العلم أن التارك لها مطلقا كافر، وإن كان هناك تفصيل وتفاوت في يعني ذلك طويل جدا في كتب الفقه، منهم من يقول مثلا في بعضها مطلقا كافر، ويقول في بعضها ليس على الإطلاق ونحو ذلك، لكن جملة الكلام أن جماهير أهل العلم لا يقولون بكفر من لم يجحدها، وطائفة من أهل العلم قالوا بكفره إن آسف من تركها تكسلا ولم يجحدها، وطائفة من أهل العلم يقولون هو كافر مطلقا، والخلاف سائغ، وإن كنا نرجح قول الجماهير. فكأن الإمام هنا كما ذكرنا في الصلاة ينبه على نفس المسألة، أن من جملة العقائد أن تعتقد ذلك، أن تعتقد أن الزكاة فرض، وأن طريقة هذه الزكاة وتشريع هذه الزكاة على هذا النحو، والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب، يعني هذه الأصناف التي شرعت فيها الزكاة، وإن كان في الفقه في توسيع وتوسع، يعني على سبيل المثال مثلا لم يتعرض هنا مثلا لزكاة الركاز والمعدن، لم يتعرض لزكاة العسل، فهذه المسائل فيها يعني كلام بين العلماء في الفقه، لكن في الجملة ما يتعلق بالاعتقاد أنك لابد أن تعتقد بفرضية الزكاة، وأن التشريع جاء بصفة معينة لهذه العبادة. قال فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، والله أعلم. إن قسمها يعني وزعها هو بنفسه فجائز، وإن أعطاها للإمام فجائز، هذا حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يجوز للمسلم أن يقسم هو زكاته على المستحقين حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز له ذلك، وإن كان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتسارعون إلى إبراء ذممهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بإظهار ذلك بين يديه وبعث صدقاتهم وزكاتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز أن يقسمها الإنسان، المهم أن يخرج من عهدة السؤال، فإن أخرجها جاز، أخرجها هو بنفسه جاز، أعطاها للإمام أو نائبه جاز، وكل هذا من التشريع. ثم قال، قال المؤلف رحمه الله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما قال الله كما قال، ولا خلف لما قال وهو عندما قال، والإيمان بالشرائع كلها. هذه مسائل. قال، قال المؤلف: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. قال في الشرح، قال رحمه الله: واعلم أيها المسلم يا طالب العلم، أي تحقق وتبين أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الركن الأول من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالشهادتان أول ما يدعى إليه الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا أول ما يدعى إليه الناس، لأنه هو المدخل إلى دين الإسلام. هذه العبارة يعني شرحها الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى في هذه العبارات التي تدل على أن أول ما يطالب به الناس هو التوحيد، والتوحيد يعني إفراد الله بالعبادة وإفراد الرسل بالرسالة، إفراد الله بالعبادة وإفراد الرسل بالرسالة. وهذا إذا أتى به الناس دخلوا في الإسلام، ولذلك عبر الإمام البربهاري بقوله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذن من جاء بالشهادتين أثبتنا له الإسلام، أثبتنا له الإسلام. فهذا ابتداء فيه دليل على أن هناك فرق بين إثبات الإسلام والمطالبة بالأعمال بعد ذلك، وذلك أن إثبات الإسلام يقوم بأمر وهو نطق لسان في الظاهر، أو نطق لسان ونطق قلب في الباطن. يعني من أتى بالشهادتين ظاهرا أثبتنا له الإسلام، ولو لم يأتي بها باطنا أثبتنا له الإسلام. ومن أتى بالشهادتين ظاهرا وباطنا فبلا خلاف ولا شك أن هذا هو المسلم، وأمر الباطن مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فنحن نثبت الإسلام لكل من أظهر إلينا التوحيد، فمن أظهر إلينا التوحيد أثبتنا له الإسلام، وحسابه على الله عز وجل. وأما الأعمال فهي محل كلام بين أهل العلم واسع، ولعلنا تعرضنا لذلك كثيرا سواء في الكتاب أو في غيره. ومن أظهر ما يدل على الفصل في هذه المسألة اختلاف الأئمة العظماء في الأمة في غير الشهادتين، في غير الشهادتين، يعني لم يختلف علماء الأمة في أمر التوحيد. يعني أن من نثبت له الإسلام هو من أظهر التوحيد، لم يختلفوا في ذلك، ونقصد بذلك علماء الأمة من أهل السنة والجماعة، وإلا يعني يخرج عن ذلك المرجئة ويعني وغلاتهم ونحو ذلك الذين يقولون بالإيمان مجرد المعرفة أو التصديق أو نحو ذلك. أما بقية الإسلام فالعلماء في أهل الإسلام يختلفون في فاعله وتاركه، في فاعله وتاركه، يعني فاعل الإسلام أو بقية الإسلام وتارك بقية الإسلام، على تفصيل طويل سبق الكلام عليه. جملة ذلك أنهم لم يختلفوا في أن تارك أعمال الإسلام مؤاخذ مسيء، وأنه لم يأتي بالإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. وتفصيل ذلك أن الإيمان الذي جاء به هل يجزئه أو لا يجزئه؟ يعني إن أتى بالتوحيد ولم يأتي بالأعمال. وجملة ذلك أنه ما لم يجحد هذه الأعمال، الجواب يعني أنه ما لم يجحد هذه الأعمال فيجزئه الإسلام الذي أتى به وهو التوحيد، ما لم يجحد هذه الأعمال وإن لم يأتي بها، وإن لم يأتي بها. ولذلك الخلاف المشهور بين أهل العلم في مسألة الأعمال أنهم اختلفوا في الأركان الأربعة في حكم تاركها هل يكفر أو لا، ولم يختلفوا في غيرها، ولم يختلفوا في غيرها. وهذا كله أو كلام مجمل إشارة إلى انحراف غلاة التكفير، سواء التكفير الصريح أو التكفير المستتر. فالتكفير الصريح الذي يجعل فاعل الكبيرة كافرا، التكفير المستتر له أشكال كثيرة جدا، ومنها الكلام عن ترك هذه الأعمال وكيف يكفر الإنسان مع عدم جحوده لها والغلو في ذلك. ولذلك فجملة الكلام في ذلك أن من أتى بالتوحيد وأتى بالإسلام الظاهر الذي هو إعلان التوحيد أثبتنا له الإسلام، أثبتنا له الإسلام، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع الذين أخضعوا الإنسان لامتحانات واختبارات وتوقف وتبين وكذا ونحو ذلك، فيجزئه أن يأتي بالتوحيد. وأنا أعبر بكلمة التوحيد لماذا؟ لأن هناك تفصيل داخل هذه الكلمة. هل تجزئه كلمة لا إله إلا الله وحدها، أم يلزم أن يأتي به محمد رسول الله بعدها؟ فهذا أيضا محل تفصيل، ليس يعني المقام يسع لي الكلام عنه تفصيلا، لكن في الجملة ما لم يكن يجحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يكذبه من قبل فيكفيه أو تكفيه شهادة أن لا إله إلا الله، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. أما من كان يجحد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو يعرف بسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه له، فيلزمه أن يقرن ذلك بالشهادة، لأن هذا رجوع عما كان عليه قبل ذلك. ثم قال في الشرح: أما من يتهاون بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعوية المعاصرة فهذا مخالف لهذا الأصل العظيم. وليس المقصود من الشهادتين التلفظ بهما فقط، ولكن المقصود التلفظ بهما مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما. لكن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل منه، فإن استقام عليهما فهو المسلم، وإن ظهر منه ما يناقضهما فإنه يكون مرتدا. قال: وأما من يتهاون بالتوحيد ولا يهتم به من أصحاب الدعوات أو المناهج الدعوية المعاصرة فهذا مخالف لهذا الأصل العظيم. وهذا منهج كثير من الدعوات المعاصرة، وكلكم تعرفونها، دعوات كثيرة لا تهتم بالتوحيد بل تسخر ممن يتبنى التوحيد منهجا. فهذا يعتبر أن الكلام في التوحيد من طرف الكلام، والآخر يعتبر أن الكلام في التوحيد من تضيع الأمة ونحو ذلك. وإلا أن أذكر يعني من المواقف يعني منذ سنوات يعني طويلة، كان الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله تعالى كان يشرح كتاب العقيدة في الله للدكتور عمر الأشقر، فأثناء الشرح كان يتعرض لأول ظهور البدع في الأمة الإسلامية، وأن أول من ظهر بذلك رجل يقال له سويسنة، هذا الذي كان في زمن عمر ونحو ذلك. فقام أحدهم في المجلس، وكان زمان طبعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الناس جميعا إلى دينه وإلى الخير. كان زمان طبعا مسجد بيبقى ما شاء الله إخوة على آخره، مسجد نذكر مسجد بكري في الإبراهيمية. فالغرض أنه قام أحد الناس من خلف الصف أو من مؤخرة المسجد، يعني أخ كان حليق وهذا السمت معلوم في هذا الوقت، فجعل يقول للشيخ: أنت المسلمون يقتلون لا أذكر تقريبا كان في حاجة في العالم شاف البوسنة غيره. فالغرض يعني المسلمون يقتلون في فلسطين أو نحو ذلك، وأنت تتكلم هنا في سويسنا ونحو ذلك. فيعني حصل طبعا أن الشيخ يعني حاول يهدأه نحو ذلك، لكنه كان يريد التشغيب بشدة على المجلس. فالشيخ يعني تصرف بذكاء عالي ما شاء الله، فأراد أن ينهي هذا الشغب منه، فقال له طيب يعني من الممكن أن نكون منصفين بأن نسأل هؤلاء الناس يريدون سماع هذا الكلام أو لا يريدون، وأنت ترفض هذا الكلام ونسأل هؤلاء الناس من يريد هذا الكلام ومن يريد أن نتوقف. كل الناس رفعوا يدهم، فقال له إذن أنصفناك. الغرض المقصود يعني أن كثيرا من هذه الدعوات تزعم أن من يتبنى قضية التوحيد والكلام في التوحيد ومعرفة يعني مخالفات أهل البدع والوقوف عليها والتنبيه على ذلك أن هذا من طرف العلم أو نحو ذلك، فهذا منهج فاسد في الحقيقة. أو بعض الدعوات التي تتبنى غير التوحيد أصلا لها في العمل الدعوي، إن إحنا نجيب الناس من الشارع أو من القهوة وندخلهم المسجد وكفى، ولا نتكلم في شيء آخر إلا أن نأتي به من المسجد من المقهى أو الشارع وندخله المسجد. هذا خير، جزاك الله خير الجزاء وبارك الله في عملك، لكن هل هذا هو الإسلام كله؟ أنت مشكور، أنت أتيت بجانب من جوانب الإسلام، لكن هل هذا هو الإسلام كله؟ بل هل هذه هي دعوة الإسلام التي تبدأ بها؟ فالغرض يعني أن هناك كثير من الدعوات لا تهتم بالتوحيد، ولذلك تنحرف انحرافا شديدا. يقول وليس المقصود من الشهادتين التلفظ بهما فقط، ولكن المقصود التلفظ بهما مع معرفة معناهما والعمل بمقتضاهما، ودي من شروط أن ينفع هذا التوحيد صاحبه في الآخرة. إنه من شروط نفع هذا التوحيد صاحبه في الآخرة أن يعلم معناها، العلم بمعناها، أنه يعرف يعني لا إله إلا الله. طيب تنفعه في الدنيا إذا كان لا يعرف؟ تنفعه في الدنيا كما نفعت ابن سلول وغيره، حقنت دماءهم وأموالهم، لكن لا تنفعه في الآخرة. لماذا؟ لأنه لابد أن يعرف ولو في الجملة أن معنى لا إله إلا الله ألا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. لكن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل منه. الشيخ بينبه على المسألة من جهة إذا أتى بها إنسان ظاهرا حتى ولو يعرفها ولم يعرفها أثبتنا له الإسلام، قبلنا منه ذلك، قلنا لو أنت مسلم، وإن كان لا يعرفها وإن كان لا يدري معناها، لكن أثبتنا له الإسلام. إن جاء وقال لنا هو الإسلام أن تقول كذا، قلنا نعم، قال كذا، هو لا يفهم حتى معناه، أثبتنا له الإسلام ظاهرا. إلا أن يكون ذلك على سبيل يعني العجمة في الكلام ونحو ذلك. يعني مثلا واحد عامل زي الطفل الصغير، الطفل الصغير هو ما بيعرفش الكلام، ما بيعرفش معناه يعني، فهما بينطقوا الطفل الصغير يقعدوا يقولوا له قول مثلا قول كذا، يوم الطفل يقول ولو مش فاهم حاجة. فلو أن رجلا مسلما يعني اجتهد في أنه يأتي بصحبه أعجمي أو نحو ذلك لا يعرف العربية ولا يعرف شيء، فقال له أنا أقول لك كلمات وردت خلفي أشهد أن لا إله إلا الله، فقال الرجل الآخر أشهد أن لا إله إلا الله، فهذا وإن كان في ظاهره إسلام لكن في الحقيقة يعني قد يكون فيه نظر في إثباته ظاهرا كذلك. لماذا؟ لأن هناك قرائن تدل على أن هذا الإنسان ما يقولها يقصد بها الإيش، يقصد بها أصلا الإسلام حتى ولو ظاهرا. نعم. إن استقام عليهما فهو المسلم، وإن ظهر منه ما يناقضهما فإنه يكون مرتدا، فإنه يكون مرتدا والعياذ بالله. المسلم أول ما يطالب به التوحيد، أتى بالتوحيد دخل التوحيد دخل الإسلام خلاص، ثم يطالب ببقية الإسلام حتى منه الشهادة الأخرى يعني العلماء تكلموا بتفصيل في مسألة لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وما قال أشهد أن محمد رسول الله، هل نثبت له الإسلام بالأولى؟ نثبت له الإسلام بالأولى، ثم نطالبه بالإيه؟ بالثانية، ونقول لابد أن تشهد أن محمد رسول الله. والخلاف في العلماء عند العلماء في تفصيل هذه المسألة الدقيقة في طب هل يكون مرتدا إذا رفض أم لا، في خلاف هل يكون مرتدا أو لا في هذه المسألة. إنه رفض يقول محمد رسول الله ينظر في حاله، يعني الجواب الأصح أنه ينظر في حاله. إن كان هذا الرفض بعد معرفته أن هناك رسول لكنه تعمد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ويرفض الرسالة، فهذا الأظهر أنه لم يدخل في الإسلام أصلا، لم يدخل أصلا في الإسلام. أما من كان جاهلا مسألة الرسالة أصلا ما يعرفهاش أصلا وسأل عن الإسلام قالوا له لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ما دخل في الإسلام قالوا له من مقتضيات الإسلام أنك تشهد بالرسالة وكذا وكذا، فهذا الأقرب أنه يكون مرتدا والعياذ بالله. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعتقد بقلبك وأن تنطق بلسانك وتقر وتعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن كل معبود سواه فهو باطل وعبادته باطلة. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. يقول ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن تعتقد بقلبك وأن تنطق بلسانك. الاثنين دول كل واحد نحط تحتها خط. ليه؟ أنا أقصد التنبه، الواحد هو بيقرأ حتى يتنبه للمسألة. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى فرق هنا بقى بين لفظ ومعنى وبين ما يثبت به الإسلام. معنى أن إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنه لابد أن تتضمن هذه المعاني، وهي الشهادة بلسانه والشهادة بقلب حتى تنفعه في الآخرة، حتى تنفعه في الآخرة. وإلا لو قالها بلسانه فقط وإن نفعته في الدنيا لكن لا تنفعه في الآخرة. يبقى معنى الشهادة الصحيح هو أن يجمع بين قول القلب وقول اللسان. يقول ويقر وتقر وتعترف بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وأن كل معبود سواه فهو باطل. سبحان الله، من المعاني البلاغية العالية جدا في نطق كلمة التوحيد أن يقولها الإنسان، يعني أشهد أن لا إله إلا الله، فهو يقول أشهد. سبحان الله، ما يقول مثلا أقر أن لا إله إلا الله، إنما يقول أشهد. وفيها نوع من المبالغة في بيان إيمان هذا الإنسان، أشهد، مع أن الشهادة تكون عادة بماذا؟ بالحس. بالحس، بل الشهادة في باب الشهادات لا تصح إلا حسا، لا تصح إلا حسا. فالغرض يعني أن من عظيم المبالغة أنها تحرك في قلب المسلم أنك تشهد كأنك رأيت ذلك، وإن كان هو ما رأى لكنه رأى ما يدل على ذلك، ما يدل على ذلك. وذلك من مقدمات الربوبية التي يعترف بها كل الخلق تقريبا إلا الشراذم الذين ظهروا في الزمان. نعم. قال ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعترف ظاهرا وباطنا. لفظ ظاهرا وباطنا اللي هو إيه؟ اللي سبق، اللي هو القلب واللسان. أن تعترف بقلبك وبلسانك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من ينطق بلسانه وهو لا يعترف في باطنه برسالته فهذا منافق. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يقولون، وقال تعالى يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وبعض العلماء له تعبيرات جميلة جدا، مثل أن هذان الأصلان هما أشبه بالغاية والوسيلة، أو بمعنى الغاية والوسيلة. فالأصل الأول هو لا إله إلا الله، هذا هو الغاية، وأما الوسيلة فهي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن لأجل أن أعبد الله الذي أقر بتوحيده عبادة صحيحة وهو غايتي، لابد أن أتبع الوسيلة الصحيحة في عبادته وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول فيتلخص معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في قال طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هي دي عبارة الإمام الشافعي رحمة الله عليه، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. عبارة رائعة جدا هيشرحها الشيخ، وإن كان يعني والله أعلم، يعني أظن والله أعلم أنه كان البدء بالتصديق أفضل في صياغة العبارة، بمعنى أن يقال فيتلخص معنى شهادة أن محمد رسول الله في تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، بناء على أن التصديق والاعتقاد هو الذي يسبق الإيش؟ العمل. التصديق والاعتقاد يسبق العمل. نعم. قال في الشرح طاعته فيما أمر، قال فإذا أمر الرسول، ولذلك أنت لو تلاحظه في الشرح هتلاحظ الفرق، إن نبدأ بالتصديق أحسن، يعني الصياغة تقول التصديق أبدأ بالأول، لماذا؟ لأنه عمل قلبي اعتقادي، أبدأ بالأول، بعد الاعتقاد يكون الإيش؟ العمل. نعم. قال طاعته فيما أمر، فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر فإنك تمتثله. قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تصديقه فيما أخبر، قال أخبر صلى الله عليه وسلم عن أشياء من أمور الغيب الماضية والمستقبلة، فيصدق فيما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. قال تعالى إن هو إلا وحي يوحى، فإخباره صلى الله عليه وسلم صدق ويقين لا يتطرق إليها شك إذا صحت عنه صلى الله عليه وسلم، آسف، فأخباره صلى الله عليه وسلم الذي جاء بها يعني صدق ويقين ولا يتطرق إليها شك إذا صحت عنه صلى الله عليه وسلم. قال واجتناب ما نهى عنه وزجر، اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وزجر عنه، وذلك لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وألا يعبد الله إلا بما شرع، قال ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله جل وعلا، وهذا ينفي البدع والمحدثات والخرافات التي لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، إياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل عبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي باطلة ولا ثواب فيها بل فيها الإثم لأنها بدعة، والبدعة تبعد عن الله ولا تقرب إلى الله عز وجل. يعني خلاصة العبارة السابقة هذه تدور حول معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي في الجملة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به صلى الله عليه وسلم، وطاعته فيما أمرنا به صلى الله عليه وسلم، والانتهاء عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعبد الله بما شرع، يعني إمعان في بيان الاتباع. نعم. قال قوله: واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: هذا هو الركن الأول، هذا الركن الأول وهو المدخل. قال: هذا الركن الأول يعني من أركان الإسلام وهو المدخل، ثم يأتي بعده الصلاة، ثم يأتي بعده الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام، ثم بقية شرائع الدين كلها تابعة للشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك لو شبهنا الإسلام بأنه عبارة عن دائرة، هذه الدائرة الدخول إليها له شرط وهو الشهادتان. إذا أراد من أراد أن يدخل داخل هذه الدائرة لابد أن يأتي بالشهادتين، فإذا جاء بالشهادتين ودخل داخل هذه الدائرة وجد في هذه الدائرة الصلاة والزكاة والصيام والحج وما تفرع عن هذا الدين داخل كل هذه الدائرة. وعليه من دخل الدائرة يثبت له ليش الإسلام، يثبت له الإسلام مع التفصيل الذي أشرنا إليه سابقا في مسألة سائر الأعمال الأخرى غير الشهادتين. ومن أخرج من الإسلام لابد أن يخرج من الدائرة، الدائرة دي دخولها بالشهادتين. إذا دخل هذه الدائرة قد يخرج منها بسبب غير الشهادتين ظاهرا، غير الشهادتين ظاهرا، لكن كل ما في الدائرة كله متفرع عن الشهادتين. أعني بذلك لو أن إنسانا والعياذ بالله وطأ المصحف برجله عامدا عالما فهذا يخرج من الإسلام، هذا نقض الشهادتين، مع أنه هو عامل عمل في ظاهر أحواله ربما يظن البعض من الناس أنه بعيد عن الشهادتين. لا، بل كل ما في داخل الدائرة متعلق بالإيش؟ بالشهادتين، بأحكام مربوطة بالشهادتين بحسب الأحوال المتعلقة بكل عمل من هذه الأعمال. وإلا لو أن إنسانا قال مثلا: شرب البول حلال، أو الطهارة بالبول حلال، عالما عامدا، فهذا كافر والعياذ بالله، مع أنه الظاهر أنه ما جاش جنب الإيش، لا أبدا، هذا نقض الشهادتين. لماذا؟ لأن الشهادتين معناهما توحيد الله وتوحيد الرسالة، فالرسالة تقول بأن هذا الأمر حكم كذا، وهذا خالف هذا الإيش، هذا الحكم عالما عامدا. نعم. يقول قوله: وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. قال ما قال الله جل وعلا فإنه كما قال لا يتطرق إليه شك أبدا. قال الله تعالى: ومن أصدق من الله حديث. كلام الله لا يضرب بعضه بعضا أبدا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله سبحانه، وإذا وعد سبحانه وعدا فإنه لا يخلفه، وعد الله لا يخلف الله وعده، فإذا وعد فإنه لا يخلف وعده، وإذا توعد فقد يعفو سبحانه. فهناك فرق بين الوعد والتوعد، الوعد لا يتخلف أبدا، والتوعد فالله سبحانه وتعالى قد يعفو ويسمح، وقد لا يوقع الوعيد رحمة منه سبحانه وفضلا منه تعالى. الوعد واقع لا محالة، إن الله لا يخلف الميعاد، الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. أما الوعيد فقد يغيره الله سبحانه وتعالى في حق بعض الناس عفوا منه سبحانه وتعالى وفضلا منه. قوله: والإيمان بالشرائع كلها. قال: يجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله على رسله كلها، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. يجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله على رسله كلها، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. يعني من الإسلام من الإيمان أن يؤمن المسلم بالشرائع التي سبقت إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل، يعني أن يؤمن في الجملة ابتداء أن هناك شرائع سبقت أخبرنا ببعضها وبعضها لم نخبر به، لكن هناك شرائع سبقت فيؤمن بذلك، يؤمن بذلك. يعني لا ينفعه مثلا أن يقول لا أنا لا أؤمن إلا بشريعة الإسلام فقط، وأما سائر الشرائع الأخرى فأنا لا أؤمن بها، هذا تكذيب بالشهادتين. لماذا؟ لأن شهادة الرسالة تضمنت شهادة الرسالة الإخبار بالشرائع الأخرى، فقد جاء في القرآن أن الله عز وجل قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هو عن بعض شرائع الأنبياء من قبل، ولذلك واجب عليه أن يؤمن بهذه الشرائع جملة وتفصيلا فيما فصل له. يعني لو أن إنسانا ليس عالما إنما من عامة الناس جاء إليه بالدليل التفصيلي أن آدم عليه السلام كان في شريعته كذا، أو إبراهيم عليه السلام كان في شريعته كذا، أو عيسى كان في شريعته، أو موسى في شريعته كذا، بالدليل الواضح التفصيلي ونحو ذلك، يجب عليه الإيمان بذلك ولازمه الإيمان بذلك، لأن هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، لأنه الذي جاء بذلك وهو الذي أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعا جميعها، ونؤمن بأن الله جل وعلا يشرع لكل وقت ما يناسبه، أو يشرع لكل وقت ما يناسبه، ثم ينسخ ذلك بشريعة أخرى تناسب الذين جاءوا من بعد. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم الساعة لا تنسخ ولا تغير أبدا، صالحة لكل زمان ومكان. يبقى جملة هذه العبارة الإيمان بالشرائع كلها، الإيمان بما جاء من الشرائع السابقة جملة إجمالا، وبما جاء منها تفصيلا بالتفصيل، وأن من إثبات أو من الإيمان بالشهادتين وخصوصا شهادة الرسالة أن يثبت ذلك وأن يعترف بذلك وأن يقر بذلك بما بلغه وبلغه علمه ونحو ذلك، وإلا قد تشتبه بعض المسائل في هذا الباب. يعني على سبيل المثال، هل يجوز مثلا الحلف بالتوراة أو الإنجيل؟ مثلا هل يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل؟ تشتبه، أنت تقول يجوز، ربما بعض الإخوة ربما يشير ويقول لا يجوز، مثلا مسألة تشتبه، فإذا بيهنت بالدليل الواضح لازم المسلم أن يؤمن بها. فاللي تشتبه عنده ربما بالرفض قد يكون عنده التأويل، وهو أن هذا الإنجيل أو هذه التوراة الآن محرفة مثلا، فكيف أحلف بها مثلا. الغرض يعني أن ما يشتبه على الناس جملة الكلام في هذه المسألة يجوز الحلف بالتوراة والإنجيل، بقصد ماذا؟ التوراة التي أنزلها الله، الإنجيل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى، لأن هذا كتاب من كتب الله سبحانه وتعالى. لكن ننبه عشان بعض الإخوة بس إيه ممكن يعني ممكن زيادة التفقه تعمل مشاكل، يوم يروح في وسط ناس عامة قاعدين كده يقول لهم والإنجيل، يوم الناس يقولوا بص الشيخ قلب بقى نصراني مثلا ونحو ذلك. وإلا فبعض الناس أو عامة الناس عندهم أنه ربما من يحلف بذلك كأنه كأنه يعني يرفض الإيه؟ يرفض القرآن، يرفض الإسلام نحو ذلك. فينبه على مسائل الاشتباه في مثل هذه الأمور يعني. فإذا أخيرة نختم بها الكلام يعني، وهي مسألة الشرائع السابقة. الشرائع السابقة، هل هذه الشرائع السابقة هي لازمة في حقنا أو حجة علينا؟ هذه المسألة مسألة مختلف، أو يعني مسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل يذكره علماء الأصول خصوصا في كتب الأصول تفصيل واسع جدا. جملة هذا أن ما بلغنا من هذه الشرائع أنواع، مش نوع واحد، أنواع مش نوع واحد. هذه الشرائع منها ما بلغنا منه عن طريق غير ثابت، عن طريق غير ثابت، كمثلا كادعاء مثلا النصارى أن من شريعة المسيح عليه السلام شرب الخمر مثلا، فهذا لم يأتي بدليل ثابت، لم يأتي بدليل ثابت. أو مثلا بعض ما يأتي من شرع من قبلنا، شرائع من قبلنا نوع آخر، وهو الذي يأتي بدليل ثابت، كأن يذكره القرآن عندنا أو يذكر في السنة فجاء بدليل ثابت. وهذا أيضا له أيضا تفصيل آخر عند العلماء، هل هذا حجة علينا أو لازم لنا أو نحو ذلك، هذا له تفصيل. فملخص هذا التفصيل أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم ماذا؟ فجملة الجواب، وإن كان في تفصيل في باب أو في كتب الأصول، جملة الجواب أن شرع من قبلنا على الراجح من أقوال أهل العلم شرع لنا ما لم يأتي دليل على نسخه، ما لم يأتي دليل على نسخه. وعليه فيجوز الاستدلال بما في الشرائع السابقة ما لم يأتي دليل على نسخها. وفقهاء الإسلام وجماهير أهل العلم من المسلمين يعملون بذلك، يعملون بذلك. وإلا مثلا على سبيل المثال حديث الربيع رضي الله عنها لما كسرت ثنية جارية، ربيع بنت النضر لما كسرت ثنية جارية، ضربت جارية راح ضربها كسر لها السنة بتاعتها بحجر أو نحو ذلك. فلما كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكسر ثنية الربيع، حتى جاء أنس بن النضر رضي الله عنه وكان مستجاب الدعوة وجعل يقول يا رسول الله تكسر ثنية الربيع، يعني ما فيش حاجة تانية حكم يعني غير كذا. الشاهد من الحديث يعني أن هذا الحكم لم يأتي إلا في معرض الكلام عن أهل الكتاب، وهو قول الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن والأنف بالأنف والجروح قصاص، لم يأتي إلا في هذا الموضع. فقال العلماء هذا دليل على الحكم بشرع من قبلنا إذا أقره شرعنا، إذا أقره شرعنا ولم يأتي بما يدل على نسخه. وغيره يعني مثلا في باب الكفالة، في باب الكفالة في الفقه العلماء يستدلون بمثل قول يوسف عليه السلام، قال وأنا به زعيم، أنا ضامن يعني وأنا به زعيم، وده دليل من الأدلة التي يعتمد عليها العلماء في باب الكفالة والوكالة ونحو ذلك. وهكذا نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.